الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قربوا كده يا جماعة، باب سجود السهو والتلاوة والشكر، صحيح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع. كلمة مشروع تحمل كم معنى من الأحكام التكليفية الخمسة؟ تاخد كم حكم كلمة مشروع؟ لما يقول لك مثلا كذا في الشرع مشروع، كلمة مشروع تحمل كم معنى من الأحكام التكليفية الخمسة؟ تاخد كم حكم؟ ايه هما؟ السنة والمباح. موافقين على كده؟ فاهمين السؤال الأول؟ كلمة مشروع، احنا خدنا الأحكام التكليفية كم؟ خمسة، تمام؟ فلما يقول لك كلمة مشروع، شيء مشروع في الشرع، هيكون حرام؟ هو مشروع يعني يشرع ان انت تعمله، هيكون حرام؟ ها بتردوا عليه، هيكون حرام؟ يبقى راحت كلمة حرام كده. طب هيكون مكروه؟ ها راحت كلمة مكروه، يبقى بياخد كام حاجة؟ ثلاثة، اما الشيء المشروع ده اما يكون واجب، واما يكون سنة، واما يكون واما يكون مباح. فلما نفهم او نقرأ كلمة مشروع معناها في الشرع ثلاثة من خمسة، اما الواجب، واما المستحب او السنة، واما المباح. يقول الشيخ: وهو مشروع، اللي هو سجود السهو حكمه أنه مشروع في الشرع، يعني ما قالناش واجب ولا سنة ولا مباح، صح؟ كلمة مشروع تحتمل التلاتة، تمام كده؟ طيب، قال: إذا زاد الإنسان في صلاة، متى يسجد للسهو؟ متى يسجد للسهو؟ قال: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. لذلك هو اسمه يا جماعة سجود السهو. فلو زودت ركوع زيادة، ركعت ركوعين، ركعت سجدت ثلاثة، تمام، قمت مرتين، قعدت مرتين، سهوا تسجد للسهو. ايه كمان؟ يبقى اول حالة تسجد للسهو وقته اذا زاد، عند الزيادة، اكتب كده جنبها عند الزيادة، يبقى يسجد للسهو وقته عند الزيادة. طيب، رقم اثنين: او نقص شيئا من المذكورات، برضو عند النقص. ايه شيئا من المذكورات؟ نقص شيئا من المذكورات، فين المذكورات ديت؟ اللي فوق، سطر اللي فوق، يعني نقص ركوعا، نقص سجودا، نقص قياما، نقص قعودا سهوا. لو نقصت شيء من الاشياء المذكوره ياتي به ويسجد. واضح دي يا جماعه؟ يبقى تاني، لو زودت ركوع هتعمل ايه؟ تسجد سهو، ولا هتجيب ركوع تاني؟ هتجيب ركوع تاني ليه بقى؟ ولا هتخلص الصلاه تقول ايه؟ نقص منها ركوع؟ ما فيش الكلام ده. يبقى في الحالة ده هتعمل ايه؟ سجود سهو فقط. طب لو نقصت ركوع، لو نسيت الركوع في ركعة، لو نسيت الركوع في ركعة، لو نسيت السجود ماذا تفعل؟ تأتي به ما لم تدخل في الركن الذي بعده. واضحة دي يا جماعة؟ بمعنى نسيت انت الركوع وانت واقف، خلصت الفتحة، خلصت الايه؟ الصورة اللي بعدها، جيت بدل ما تركع رحت نازل ساجد، فنسيت الايه؟ نسيت الركوع، دخلت في السجود على الراجح تطلع فوق تاني وتركع وتنزل تسجد تاني، تمام كده؟ واضح دي يا جماعه؟ يبقى لو نسيت الركوع هتعمل ايه؟ ودخلت في السجود ما تكملش الركعه، ما تكملش السجود، قوم اقف وهات الركوع، اركع تاني، بس هات الركوع وانت واقف، يا لازم تقف الاول، ما تاخدهاش ايه؟ ما تاخدهاش كده على بعضها، يعني تقول انا ساجد يبقى اركع على طول بدل ما اقف واركع تاني، لا، لازم تركع وبعدين لازم تقف وبعدين تركع وبعدين تسجد، وفي اخر الصلاه تسجد للسهو. واضح كده؟ يبقى لو نسيت ركن في ركعه ماذا تفعل؟ اذا نسيت ركنا في ركعه ماذا تفعل؟ تاتي بهذا الركن، طالما لم تدخل في الركعه الثانيه، طالما لم تدخل في الركعه الثانيه. طب لو نسيت الركوع في الركعه الاولى ودخلت في الركعة الثانية، افتكرت ان انا نسيت الركوع في الاولى، ايه اللي حصل دلوقتي؟ بطلت الركعة الاولى وتعتبر الركعة الثانية هي الايه؟ هي الاولى. واضح كده؟ واضح يا شيخ؟ تمام كده؟ يبقى تاني القاعدة عندنا، اذا نسيت، خد بالك انا قلتها مرتين اهو، واقولها المرة الثالثة عشان تكتبوها، اذا نسيت ركنا تأتي به ما لم تدخل في الركعة التي بعدها، ما لم تدخل في الركعة التي بعدها، وعليك سجود السهو. وعليك سجود السهو. بعض العلماء قال عشان عندنا خلفية في الموضوع، إذا دخلت في الركن اللي بعده خلاص راحت عليك كده الركوع، يبقى الركعة كده راحت عليك، تمام. وما ذكرته هو الراجح والله أعلم. عليه الصلاة والسلام. خلاص كده يا جماعة فهمنا النقطة دي. طيب نكمل. متى تسجد للسهو؟ قال لك أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا. زي إيه واجبات الصلاة؟ كتبنا المرة اللي فاتت أركان على بعضها، صحيح؟ ها معايا يا جماعة، هتيجي في الامتحان أقول لك كده أكمل من أركان الصلاة نقط ونقط ونقط، أقول لك ثلاث أربع نقط. وبرضه من واجبات الصلاة نقط ونقط ونقط، من سنن الصلاة نقط ونقط ونقط. فلو ما ذاكرتهاش هتجاوب إزاي؟ من أركان الصلاة الحاجات اللي فوق اللي ذكرناها دي أركان ولا واجبات؟ الركوع السجود أركان. طيب أو نقص شيئا من المذكورات، نقص شيئا من الإيه برضه؟ من الأركان. يبقى رقم واحد واثنين في الأركان، نزل رقم ثلاثة على الواجبات. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة زي إيه؟ تشهد الأوسط. وإيه كمان؟ لا الرفع الاعتدال من الركوع ده ركن. تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجب ولا ركن؟ اجي لك صح وغلط، تكبيرات الانتقال واجب، صح ولا غلط؟ طيب قول سمع الله لمن حمده واجب، صح ولا غلط؟ طيب سمع الله لمن حمده قول. طيب تكبيرة الإحرام واجب، صح ولا غلط؟ ليه؟ ده ركن. واضح يا جماعة؟ لازم تذاكر، اللي هيذاكر هتلاقي الامتحان سهل إن شاء الله، اللي مش هيذاكر هتلاقي الامتحان سهل، معادلة بسيطة، ذاكرت هتحل، ما ذاكرتش مش هتحل، في أسهل من كده؟ مفيش أسهل من كده. طيب يبقى اللي يترك واجب من واجبات الصلاة سهوا ماذا عليه؟ ماذا عليه يا جماعة؟ عليه سجود السهو. طيب ننزل على رقم أربعة. أو شك في زيادة أو نقصان، شكيت يا ترى أنا زودت ركعة ولا أنا رقصت ركعة، في حالة الشك بيقولك برضو عليك سجود السهو. طبعا لأن الكتاب مختصر فمنفصلش سجود السهو، الموضوع فيه أطول من ذلك بكثير، هنخلص بس اللي في الكتاب وبعدين نزود عليه. هو بس بداية متى تسجد للسهو، السؤال الأساسي متى تسجد للسهو؟ الشيخ قال لنا إيه؟ لو زودت ركن أو نقصت ركن أو تركت واجب أو شكيت. واضح كده؟ لو متى تسجد للسهو؟ كتبنا السؤال، كتبنا السؤال متى تسجد للسهو؟ عند زيادة ركن أو عند نقص ركن تأتي به وعليك سجود السهو، أو عند ترك واجب من واجبات الصلاة، أو عند الشك في الزيادة والنقصان. كم حالة؟ أربع حالات. نكمل كلام الشيخ بيقول: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، حكمه إيه يا جماعة؟ التشهد الأول حكمه إيه؟ واجب. قام عن التشهد الأول فعمل إيه؟ فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. تاني، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين، فسجد اعمل بعد كلمة فسجد فصلة، بعد كلمة فسجد اعمل بعدها فصلة، كده الحكم ده انتهى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد له سجود السهو، ده حكم أول اعمل فصلة. وبعدين حكم تاني: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، يعني بيصلي الظهر، الظهر كام؟ أربعة، النبي صلى الله ركعتين وسلم، فالصحابة ذكروه: أنسيت أم قصرت يا رسول الله؟ الصلاة قصرت ولا أنت ناسي؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فذكروه: لا أنت نسيت صلى الله عليه وسلم. فعمل إيه؟ فبيقول الشيخ: ثم ذكروه، أنت سبت ركعتين، فتمم، تمم يعني إيه؟ جاب الركعتين كمان وسجد للسهو. يبقى الشيخ ذكر لنا في السطرين دول كام حكم يا جماعة؟ ذكر حكمين، الحكم الأول إيه؟ نسي التشهد الأوسط فسجد، الحكم الثاني إيه؟ سلم من ركعتين من الظهر أو العصر إحدى صلاتي العشي. العشي مش مش مش, مش, مش, مش كما نفهم من العشي المغرب أو العشاء، لا، العشي الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وإيه كمان؟ قال: وصلى الظهر خمسا، ده زيادة ولا نقص؟ زيادة. فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فيعمل إيه بقى؟ فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه، تمام كده؟ يبقى ذكر لنا النقص وبعدين بيذكر لنا الزياده ويجي يذكر الشك. قال واذا شك احدكم في صلاته، ده حديث نص حديث بيقول كده، اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعه، بتحصل لنا كلنا في اخر الصلاه كده، يا ترى انا صليت ثلاثه ولا اربعه، تعمل ايه؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ايه تبني على ما استيقن؟ عندك حالتين، الحاله الاولى بتتحرى، تتحرى يعني ايه بتتحرى؟ بتشوف غالب ظنك هما ثلاثة ولا أربعة، يعني تقول ايه تفتكر كده، لا ده انا قعدت سجدة جلسة استراحة، انا قعدت جلسة استراحة تمام كده، يبقى ده ركعتين لان جلسة استراحة بين ركعتين صح، وما قعدتش جلسة استراحة تانية، يبقى ايه؟ يبقى انا صليت كام؟ يبقى انا صليت ثلاثة كده. تقعد تفكر كده، يا ترى غالبا غالب ظنك هيديك ثلاثة ولا أربعة، ده اسمه التحري، التحري تتحرى. ما قدرتش تتحرى يبقى انت في مرحلة الشك، مرحلة الشك مش عارف فعلا يا ترى ثلاثة ولا أربعة. قال لك لو وصلت لمرحلة الشك هتبني على الأقل، تبني على الأقل. ايه هما الأقل؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، ده اليقين، اليقين اللي هما ثلاثة، متيقن ان هما ثلاثة، بس انت شاكك يا ترى زودت ركعة رابعة ولا ما زودتش. تاني يا جماعة، يبقى الشك فيه حالتين، اكتب جنبها كده، الشك له حالتان، غلبة الظن، الشك له حالتان، غلبة الظن فيكون معه التحري، فيكون معه التحري، فيكون معه التحري. فهمنا يعني كلمة التحري؟ اقوله تاني خلاص يا جماعة. طيب الحالة الثانية، الشك بدون ترجيح، الشك بدون ترجيح، يعني 50% ثلاثة و50% صليت أربعة، ما رجحتش، الشك بدون ترجيح. ففي هذه الحالة تبني على الأقل، تبني على الأقل وهو اليقين، تبني على الأقل وهو اليقين. ثلاثة ولا أربعة؟ أنت متيقن إن هما كام؟ أنا متيقن إن هما ثلاثة، بس أنا عندي شك، يا ترى جبت الرابعة ولا لأ؟ فقال لك ابني على الأقل، خليهم ثلاثة. برضه بتطوف حوالين الكعبة، طفت ستة ولا سبعة؟ قال لك ابني على الأقل، شكيت ابني على الأقل، خليهم ستة، وهكذا. وبعد ما بتبني على ما استيقن، قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. لو كنت صليت خمسة، يعني أنت كنت شاكك يا ترى ثلاثة ولا أربعة، فهم كانوا في علم الله أربعة. واضح يا جماعة؟ ورحت أنت مصلي ركعة كمان، ها؟ زيادة بقى وخمسة، قال لك سجدتين السهو اللي صليتهم يتخليهم شفع، كأنك صليت ستة. واضحة؟ بدل ما تبقى خمسة وتر، قال لك لا، كأنك صليت ستة بسجدتين السهو. واضح يا جماعة؟ طيب، وإن كان صلى تماما، لو أنا فعلا الركعة اللي جبتها زيادة ديت كانت ناقصة وأنا جبت الصلاة صحيحة أربعة، كانتا ترغيما للشيطان، سجدتين السهو دول مش هيدور عليك، كده بترغم الشيطان. يعني إيه كانتا ترغيما للشيطان؟ طردا، طردا للشيطان. رواه أحمد ومسلم. طيب بيقول الشيخ وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. السؤال المتكرر، يسجد قبل السلام ولا يسجد بعد السلام؟ الشيخ بيقولك لك أن تسجد قبل السلام أو بعد. هنكتب كده جنبها الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية. يعني إيه خلاف في الأفضلية؟ يعني العلماء اختلفوا، يا ترى ما تزود تسجد بعد السلام، ولما تنقص تسجد قبل السلام، ولا تسجد كله قبل السلام، ولا تسجد كل السهو بعد السلام، ولا على حسب الحاله اللي سجد فيها النبي قبل السلام واللي سجد فيها بعد السلام. فقال لك الخلاف كله في الافضليه. تمام؟ يعني ايه في الافضليه؟ يعني لو انت سجدت قبل السلام صحيح، لو انت سجدت قبل السلام الصلاه ايضا صحيحه وسجود السهو صحيح، بس الخلاف ايهما افضل، اسجد قبل السلام ولا بعد السلام. واضح يا جماعه؟ واضح؟ يبقى سجود قبل السلام او بعد السلام لو في حاجة مفترض تسجد فيها قبل السلام، مفترض تسجد فيها قبل السلام وانت خليتها بعد السلام، ما حكم الصلاة؟ صحيحة؟ لأن الخلاف فين؟ أيهما أفضل؟ واضح؟ طيب نكتب بقى بعض الزيادات كده في الكراسة كده، تكتب سجود السهو فيه مسائل. واحد، أول مسألة، إذا ترك بعض الركعات، إذا ترك بعض الركعات، ترك إذا ترك بعض الركعات وسلم ثم تيقن، حط كلمة تيقن من كسين، ثم تيقن بعد الصلاة أنه ترك ركعة أو أكثر سهوا، أتى بهذه الركعات فقط، أتى بهذه الركعات فقط. إذا بين قوسين كده، إذا لم يطل الفصل، إذا لم يطل الفصل يعني ما عادش فترة كبيرة، يعني إذا لم يطل الفصل، وسواء في ذلك تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك. يعني بيقول لك حتى لو انت ايه خرجت من المسجد، كمان اشرحها تاني لغايه ما وقفنا كده، انت نسيت ركعه وركعتين بعد الصلاه، يا خبر ده نسيت ركعه وركعتين، بس بشرط ايه؟ اول قوسين عندك كتبتهم ايه؟ تيقن، انت متيقن فعلا اللي انت سبت ركعه اثناء الصلاه. تعمل ايه في الحاله ديت؟ بيقول لك لو الفصل، الفتره، المده، الزمن مش طويل، حتى لو اتكلمت بعد الصلاه مفيش مشكله، حتى لو خرجت من المسجد برده مفيش مشكله، حتى لو اديت ظهرك للقبله ومشيت برده مفيش مشكله، بس بشرط الفصل ايه؟ الفتره تكون ايه؟ بسيطه. تمام؟ ماذا تفعل؟ ماذا عليك؟ لو هتعيد الصلاه؟ لا، هتاتي بركعه او ركعتين اللي نسيتهم فقط، حتى لو كان في بيتك نسيتهم في المسجد وافتكرت في بيتك، تاتي بهم حتى لو كان في بيتك ركعه او ركعتين، وتسجد، اكتب وتسجد للسلام، وتسجد للسهو، وتسجد للسهو بعد السلام، بين قوسين كده، بعد السلام. لا انت كتبت اللي قلناه، كتبت الاول، كتبت بعد السلام، كتبت بعد السلام، متاكد؟ طب بص تاني كده، ها كتبتها. طب الحمد لله، واضحه الصوره دي يا جماعه؟ واضحه؟ لا سؤال في الحته دي بس، اتفضل. ما ملهاش مده حسب العرف، كمل احس ملناش حاجه، ما احنا خدنا قاعده المره اللي فاتت، مش هنسال لما ايه ننجز بس شويه كده عشان الوقت. واما اذا طال الفصل، يعني ايه طال الفصل؟ طالت المده، اعاد الصلاه. طيب نكتب كده، ما مقدار المده؟ ليس لها تحديد في الشرع، يعني ما فيش حديث او ايه تقول لك لو المده قعدت ساعه، قعدت ساعتين، قعدت ثلاثه. تمام؟ حسب العرف، عرفا في الحاله دي ايه؟ ها لو قعدت مثلا ساعتين يقول لك لا ده ساعتين كتيره قوي. تمام؟ مجرد ان انت ورحت بيتك وافتكرت بعد 15 دقائق الفتره ايه؟ فتره قريبه. عند الامام مالك قال لك لا انا ما عنديش الكلام ده، امال ايه؟ ما لم ينتقض الوضوء عند الامام مالك. عايز تاخد بمذهب مالك ماشي، ما لم ينتقض وضوءك، طول ما انت بوضوءك يبقى انت يجوز لك انت تعمل ايه؟ ها يبقى لسه الفتره قريبه، يعني طول ما انت على وضوءك ما زالت الفتره قريبه، يجوز ان انت تكمل الصلاه اللي نسيتها. فاذا انتقض وضوءك عند الامام مالك ها يبقى هتعيد الصلاه. واضحه القاعده دي؟ ها واضحه؟ جميل، نكمل. اما اذا شك بعد السلام فلا اثر للشك بعد العباده، القاعده دي لو فهمتها تريحك كتير جدا وتريح كتير من الناس. بعد ما يخلص صلاه يقول لك انا موسوس، شكيت، يا ترى صليت ثلاثة ولا اربعه؟ شكيت، انت متاكد؟ انت شاكك يعني مش متيقن؟ لا مش متيقن، انا شاكك. يقول لك بعد السلام لا اثر للشك، سيب الشك خالص ارميه. طيب بعد الوضوء شكيت، يا ترى انا غسلت وشي ولا ما غسلتش؟ بشوف في على وشي ميه، تاخد بالك في اي ميه على وشي، في اي اثر؟ شكيت برضه مش متيقن، لا اثر للشك بعد العباده، لا اثر للشك بعد العباده. واضحه دي يا جماعه؟ طيب اذا ترك مثلا، مساله ثانيه، إذا ترك ركنا في الصلاة إذا ترك ركنا في الصلاة مثال اكتب مثال أن يسجد سجدة واحدة ويقوم للثانية سجدت سجدة واحدة وقمت للركعة الثانية ثم تذكر بعد قيامه للركعة الثانية ثم تذكر بعد قيامه للركعة الثانية نص الإمام أحمد على أنه إن شرع في القراءة إن شرع في القراءة بطلت الركعة الناقصة واضحة يا جماعة؟ واضحة يا جماعة؟ طيب وأما إذا لم يشرع في القراءة يعني مجرد ما قمت الركعة الثانية لسه تقول الحمد لله افتكرت وما إذا لم يشرع في القراءة فإنه يرجع للركن الذي تركه فإنه يرجع للركن الذي تركه يبقى عند الإمام أحمد المقدار إيه يا جماعة تشرع في القراءة طب افرض فيه ركن نسيته ما بعدوش قراءة زي نسيت ركوع وبعده إيه سجود ده ما فيش قراءة فعند الإمام أحمد العبرة بإيه بالبداية في الركن بالبداية في الركن تمام كده دخلت في الركن اللي بعد عند الإمام الشافعي وغيره ما لم تنتهي الركعة زي ما كتبناه في الكتاب وعند الشافعي ما لم تدخل في الركعة الثانية وغيره عند الشافعي وغيره ما لم تدخل نعم ايه اللي سنة لا التشهد اللي في النص خليه التشهد الاوسط خليه هنشرحه لبعضه ان شاء الله تاني يا جماعة نفهم المسألة دي سبت ركن في الصلاة تمام ودخلت في الركن اللي بعده عند الإمام أحمد يقول لك ايه ما لم تدخل في الركن الذي بعده لو نسيت ركن ودخلت في الركن اللي بعده ما ترجعش تاني واضحة دي يا جماعة عند غيره لا ترجع تاني ما لم تدخل في الركعة الثانية ما لم تدخل في الركعة الثانية طالما انت لسه في الركعة الأولى ونسيت ركن من أركان الركعة الأولى تعمل ايه تجيبه وتكمل بعديه واضح يا جماعة وهو الراجح والله أعلم ضربت لها مثال بسيط نسيت الركوع ونزلت على السجود وانت ساجد سبحان ربي الأعلى افتكرت انت ما ركعتش تعمل ايه تعمل ايه تقوم تقف وتركع وتنزل تاني وتسجد سجدتين لا مش السجدتين بتوعك تكمل الركعة عادي جدا يعني وتسجد في آخر الصلاة لسه واضحة كده نكمل اللي بعده إذا شك المسألة الثالثة بقى اللي أنا بقوله لحضرتك ده هيريحك كتير في مسائل السهو أي مسألة سهو ترجع للقواعد اللي ذكرناها دي المسائل دي تمام هتلاقي المسألة فيها تفتي على ضوء ما درسته إن شاء الله إذا شك فلم يدري كم صلى فله حالتان اللي احنا كتبناهم في حالة الشك قلنا له حالتين واحد غلبة الظن عند غلبة الظن يتحرى عند غلبة الظن يتحرى الصواب ويسجد سجدتين بعد السلام يتحرى الصواب ويسجد سجدتين بعد السلام اشرحها تاني كلمة عند غلبة الظن انا صليت ثلاثة ولا اربعة اتحرى اقعد افتكر كده يا ترى ثلاثة ولا اربعة انا فاكر ان انا قعدت اتشهد اوسط يبقى كده اتنين طيب انا فاكر ان الركعة التالتة انا لسه في الركعة التالتة واخد بالك اقعد افتكر كده انا في الثالثة ولا اربعة ده اسمه غلبة الظن 90% ثلاثة وعشرة في المية اربعة يبقى اعمل بايه بالتسعين في المية اللي هم ثلاث ركعات وبعد كده اسجد سجدتين بعد السلام الحالة الثانية في المسألة الثالثة صح كده صح انا ماشي صح كده أن يستوي عنده الشك أن يستوي عنده الشك 50% 3 50% 4 يبني على الأقل يبني على الأقل ويسجد قبل السلام يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. واحد اتلخبط، يا عم الشيخ أنا اتلخبطت قبل السلام ولا بعد السلام، أنا نسيت، أنت قلت لنا إن السجود في الحالة دي قبل السلام، أنا نسيت وخليته بعد السلام، حكم الصلاة إيه؟ صحيحة. وحكم سجود السهو إيه؟ صحيح، لأن الخلاف بين العلماء فين؟ في الأفضلية. اتفقنا؟ المسألة الرابعة، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، إذا ترك واجبا واجبا من واجبات الصلاة لا يلزمه الإتيان به ويسجد للسهو، لا يلزمه الإتيان به ويسجد للسهو. مثال التشهد الأوسط، قام أو نسيه وقام حتى انتصب تماما، حتى انتصب تماما، فلا يجوز له العود للقعود، قام حتى انتصب تماما فلا يجوز له العود للقعود. وأما إذا تذكره قبل أن يستتم قياما، وأما إذا تذكره قبل أن يستتم قياما، خلاص كده، فإنه يعود إلى جلوسه للتشهد. فإنه يعود إلى جلوسه للتشهد وليس عليه سجدتان، وليس عليه سجدتان. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طب كتبنا في الحالة الأولى هيعمل إيه؟ لا بس كتبنا في الحالة الأولى هتعمل إيه؟ يعني قمت وانتصب تماما، مش هترجع تاني، هتسجد سجدتين سهو، كتبناها دي؟ طب اكتب، وإذا انتصب، وإذا انتصب يسجد سجدتين قبل السلام، وإذا انتصب يسجد سجدتين قبل السلام، إذا انتصب يسجد سجدتين قبل السلام. ضيف بعدها كده تنبيه، تنبيه أو ملحوظة، ملحوظة أو تنبيه، لو عاد بعد قيامه، لو عاد بعد قيامه كاملا وهو عالم بالحكم بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا لم تبطل ويلزمه القيام. وإن عاد جاهلا بالحكم، وإن عاد جاهلا بالحكم ففيه خلاف، والأحوط يعيد الصلاة، والأحوط يعيد الصلاة. كتبنا لغاية كلمة يعيد الصلاة، كله كتب، حطيت نقطة، حتى حط نقطة، كله حط نقطة بعد كلمة، حطيت نقطة، حطيت نقطة بعدها ليه؟ يعني كتبت آخر كلمتين ما كتبش ايه؟ طيب خلاص من قليل الأخ وحط نقطة. نشرح الموضوع بقى. التشهد الأوسط يا جماعة حكمه ايه؟ أولا واجب ببساطة شديدة، انت نسيت التشهد الأوسط، خليك معي، نسيت التشهد الأوسط، تمام، قاعد اهو، قمت من السجود، المفترض قمت من السجود هقعد للتشهد الأوسط، فقمت من السجود كده بتاع الركعة الثانية، صح كده، قمت وانا قايم كده لسه ههم، تاخد بالك، لسه رجلي متنية بشكل ده كده، لسه رجلي متنية، اعمل ايه؟ اروح راجل، تذكرت اروح راجل، او الناس قالوا سبحان الله اروح راجل، علي ايه بعد الصلاة؟ ماليش حاجة، لان عملت ايه؟ ما انا قعدت، يبقى انا معليش حاجة، صليت على رسول الله خلاص، وقفت الله اكبر ونسيت التشهد الاوسط، كده راحت عليك الايه؟ التشهد الاوسط، ما رجعش. وعليك في الاخر سجود سهو قبل السلام. فهمنا كده؟ طيب انا وقفت الله اكبر، وبعدين وانا واقف الناس قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اتلخبطت اتلخبطت وانا عارف الحكم فروحت راجع، نسيت بقى نسيت الحكم انا عارفه بس نسيته فروحت راجع، تمام كده؟ ايه حكم الصلاه؟ لا لم تبطل، لان انا رجعت ناسيا، انا عارف الحكم بس نسيته، انا عارفه بس نسيته. طيب واثناء ما قعدت بقى ايه اللي حصل؟ تذكرت الحكم اروح واقف. ها واضحه كده؟ طيب خلاص كده مساله ناسيا. طيب ارجع تاني، انا عارف الحكم قمت للصلاه الله اكبر الناس سبحان الله سبحان الله، انا عارف الحكم ومتاكد منه بس عشان الناس ما تتلخبطش عشان الناس ما تزعقليش بعد الصلاه رحت راجع. ايه حكم الصلاه؟ بطلت الصلاه لان انا عارف ورجعت متعمد مش ناسي. خلاص كده؟ طيب نرجع تاني، انا وقفت الله اكبر رحت الناس سبحان الله سبحان الله، ما انا مش عارف امام جاهل مش عارف اعمل ايه في الحاله دي، رحت قاعد، قعدت جاهلا ولا ناسيا ولا متعمدا؟ جاهلا بالحكم ما انا مش عارف. ايه حكم الصلاه؟ فيها خلاف، الصلاه فيها خلاف، ما انا بقول لحضرتك فيها خلاف، تمام؟ للحديث العام ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما سكروا عليه، تمام؟ فالخطا انا اخطات، اخطات بجهل، تمام؟ ففيها خلاف. الاحوط عليك اعاده الصلاه بعد ما خلصت الصلاه. السلام عليكم. السلام عليكم. واحد جه فاهم، اخ فاهم، قال لي يا عم الشيخ الصلاه كده باطله انك قعدت تاني. والله يا ابني انا ما كنتش عارف الحكم، تمام؟ لو حد لو قال لك كده يعني، ان بعض الناس ها بيجادل، طالما ان هو تلاقيته جاهل ومش عارف الحكم الواجب عليه ان هو ايه؟ يعيد الصلاه. خلاص كده انتهينا؟ طيب. من عاده ناسيا لم تبطل يلزمه القيام. ايوه تمام. القيام غير ما غير ما يرى التشهد. غير ايه؟ ما يجيبش التشهد. اه. من عاده ناسيا ولم تبطل يلزمه القيام. اه. لو انت ناسي ورحت قاعد ها تعمل ايه؟ وافتكرته وانت قاعد ها تقف ما تقراش تشهد؟ لا تقف. ليه بقى يا جماعه بيقولوا المساله دي ليه؟ قالوا لان انت وقفت، طالما وقفت ونسيت تشهد الاوسط الاوسط تركت واجب، مجرد وقوفك للركعه الثالثه هذا ركن، تمام؟ فلا ترجع من ركن الى واجب. خلاص كده؟ سؤال في الحته دي؟ للإمام والمأموم اللي تابعه، صلاة باطلة وللإمام والمأموم اللي مشي وراه بالظبط. طيب في حالة نسيان التشهد الأوسط ماذا تفعل يا جماعة؟ الإمام واقف ورجع تاني، ماذا تفعل؟ لا تجلس، أنت عارف الحكم ما تتابعش الإمام، تدلك واقف لغاية ما يقال الإمام يخلص التشهد بتاعه اللي هو قاله رجع ليه وبعدين إيه؟ هتقوم. ليك في حالتين بقى. إيه الحالتين دول؟ الحالتين اللي انت تتابع الامام وانت على صلاتك كده، والحاله الثانيه اللي انت تنفصل عن الامام. فهمت اخر كلمتين؟ تاني، انت الامام نسي التشهد الاوسط وقف وبعدين راح رجع تاني وقعد، ماذا تفعل كمأموم؟ لك حالتان. الحاله الاولى تنتظر واقفا حتى ايه؟ حتى يقوم الامام ثم تتابعه، وهذه فيه خلاف ايضا لان بعضهم قال ستتابعه على صلاه باطله لانه قعد للتشهد الاوسط بعد ما وقف فانت هتتابعه على باطل، تمام؟ فدي الحاله الاولى اركنها شويه. الحاله الثانيه تعمل ايه؟ تنفصل عنه، انت تكمل صلاتك لوحدك وصلاتك انت صحيحه وصلاه الامام باطله. انتهينا؟ نكتب المساله الخامسه، اذا نسي سنه من سنن الصلاه. إذا نسي سنة من سنن الصلاة لا شيء عليه ولا يرجع ليأتي بها وليس عليه سجود سهو وليس عليه سجود سهو. خلاص كده يا جماعة؟ إذا أتى المسألة اللي بعدها، إذا أتى بشيء من المنهيات فإن كانت المنهيات تبطل بتعمدها تبطل الصلاة بتعمدها مثل الكلام والركوع الزائد مثل الكلام. يعني ايه تبطل الصلاة بتعمدية؟ واحد متعمد يكمل يتكلم في الصلاة، ايه حكم الصلاة؟ متعمد يتكلم بطلة. واحد متعمد يصلي ركوعين، البحر بيحب الزيادة، انا ركعت مرة ما تخليهم اتنين، تاخد بالك مفيش اي مشكلة. متعمد يزود ركن في الصلاة، ايه حكم الصلاة؟ متعمد باطلة. فبيقول لك المنهيات دي طالما تبطل الصلاة بتعمدها ان فعلها سهوا يسجد للسهو، ان فعلها سهوا يسجد للسهو. واضحة كده يا جماعة؟ تكلمت سهوا تسجد للسهو، نسيت واتيت بركوع زيادة تسجد للسهو. طيب، واما ان كانت المنهيات لا يبطل بعمدها الصلاة، او لا تبطل بعمدها الصلاة، ان كانت المنهيات لا تبطل بعمدها الصلاة، مثل النظر الى السماء وانت بتصلي، رحت بصص لفوق كده رافع بصرك زي بعض الناس يجي يدعي يروح رافع وشه لفوق، في نهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ها لا ترفعن ابصاركم او لا تخطفن، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن كفت الثوب والشعر، نهى عن مسح الحصى، تسجد على الحصى كده تقعد تمسحه وتسويه، نهى عن ذلك. فانت عملت المنهي ده، ايه حكمه؟ لا يجب عليك شيء ان كان سهوا، لا يجب عليك شيء ان كان سهوا ولا عمدا. يعني انا متعمد ان انا اسوي الحصى، ايه حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة وعليك الاثم. متعمد ان انا ارفع بصري للسماء مش سهوا، ده انا متعمد، انا عارف الحكم متعمد، لا تبطل الصلاة ومعليش سجود سهو. خلاص كده انتهينا من سجود سهو. طيب، طبعا مسائل سجود سهو كثيرة وتفريعاته كتير، فاحنا كده بفضل الله تعالى خدنا كده ايه رؤوس المسائل، لغاية ما نروح ان شاء الله سنة اولى معنا كتاب منار السبيل هيكون فيه تفصيل اوسع ان شاء الله. نرجع للكتاب تاني كده، فضل محاضرة باقية صح؟ محاضرة واحدة الاسبوع اللي جاي صح؟ طيب، بيقول الشيخ ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. يسن، ما حكم سجود التلاوة؟ سنة. ما حكم سجود التلاوة؟ سنة. سجود التلاوة اللي هو بيبقى عند قراءة آية سجدة، فيسن لك أن تسجد سواء كنت أنت القارئ أو سواء كنت المستمع للقراءة، سواء كان الكلام ده في الصلاة يسن سجود السهو في الصلاة أو يسن خارج الصلاة. بس نضيف زيادة كده، اكتب هل يشترط له الطهارة، هل يشترط له الطهارة؟ الإجابة اشترط الجمهور الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. اشترط الجمهور الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. وذهب ابن عمر وغيره وردحه ابن تيمية أنه لا يشترط له ذلك لأنه ليس صلاة، أنه لا يشترط له ذلك لأنه ليس صلاة. يبقى عشان تسجد التلاوة يا جماعة، طبعا الكلام ده خارج الصلاة، لأن أنت وانت في الصلاة ما أنت كده كده متوضي صح، ومستقبل القبلة وستر العورة، خارج الصلاة مسكت المصحف أو بتقرأ غيبا أو سمعت في التليفون أو سمعت القارئ بيقرأ آية وفي سجد التلاوة، هل تسجد للتلاوة ولا لا تسجد؟ أولا حكم السجود إيه؟ سنة ولا واجب؟ سنة. أنا عايز أسجد، يقول لك عندك في قولين، قول الجمهور الأول يشترط لك أنت تكون على وضوء، يشترط أنت تستقبل القبلة، يشترط يكون ستر العورة. القول الثاني قال لك لا يشترط لك الوضوء ولا يشترط استقبال القبلة، يعني ممكن تسجد الناحية دي سجود تلاوة، ممكن تسجد الناحية دي، تسجد الناحية دي، تمام؟ ولا يشترط ستر العورة، يعني أنت لو لابس الشورت والفانلة تسجد سجود تلاوة. ده على القول الثاني، وهو ما رجحه ابن تيمية، والله أعلم هو الراجح، والله أعلم وهو الراجح. عايز تاخد بالقول الأول أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، لك ذلك. دايما يا جماعة المسائل الخلافية اللي فيها خلاف سائغ معتبر ماذا نفعل فيها؟ ماذا نفعل فيها؟ صدرنا بيبقى واسع. في ثلاث كلمات لابد نفهمهم، اكتبهم كده على الهامش، دي اهم ما تخرج بيها من هذه الدورة، ثلاث كلمات كده، حق وباطل. كلمة حق وباطل، حق وباطل، دي الكلمة الاولى. الكلمة الثانية، قصدي بكلمة يعني جملة، يعني الجملة الاولى حق وباطل، الجملة الثانية صواب وخطأ. صواب وخطأ. الجملة الثالثة راجح ومرجوح، راجح ومرجوح. نشرح كلمة حق وباطل. معنى الحق هو الذي عليه الدليل واضح، والباطل هو ما خالف الدليل وصاحبه يكون مبتدعا. يبقى الحق ما عليه الدليل واضح، والباطل ما خالف الدليل الواضح وصاحبه يكون مبتدعا. زي ايه؟ مسائل الصفات. اهل السنة يقولون صفات الله سبحانه وتعالى معقولة المعنى مجهولة الكيفية. معقولة المعنى يعني انا عارف معنى الرحمن على العرش استوى، عارف ايه معنى كلمة استوى، استقر على، ارتفع على العرش سبحانه وتعالى. مجهولة الكيفية، كيف لا ادري. غير اهل السنة قالوا استوى بمعنى استولى، فهذا خالف الدليل. فنقول يبقى قوله ايه؟ باطل، باطل قطعا. واللي يقول بهذا القول يبقى يصبح مبتدع. تمام يا جماعة؟ يبقى دي حق وباطل. كلمة ثانية صواب وخطأ. اكتب. اما نعم؟ الباطل ما خالف الدليل واضح، الباطل يعني ما خالف الدليل الواضح. طيب الصواب هو ما وافق الدليل، ما وافق الدليل. صواب، قولك صواب يعني اللي وافق الدليل. والخطأ ما خالف الدليل، ما خالف الدليل بدون قصد. يعني ما خالف الدليل بدون قصد يعني الأصول اللي بيعتمد عليها أصول صحيحة، أصول أهل السنة. يعني كلمة أصول يعني إيه اللي بيعتمد عليها؟ يعني الأصول اللي في دماغه، أصول العقيدة اللي في دماغه أصول صحيحة، مقر زي أهل السنة بالصفات، عقيدتنا في الصفات ومقر بكل شيء زي أهل السنة. ولكن جه في مسألة وخالفها، تمام كده، بس أصوله صحيحة فخالف في المسألة دي، نقول قوله يا جماعة قوله خطأ، لأن أصوله إيه؟ هو معانا بس خالف المسألة دي، نقول قوله خطأ. نيجي للمسألة الثالثة، الراجح والمرجوح. الراجح هو ما احتمله الدليل، هو ما احتمله الدليل ظاهرا، ما احتمله الدليل ظاهرا. يعني ايه ظاهرا؟ انا ظاهر ليا، ما خلينا في مسألة سجود التلاوة ده، انا ظاهر ليا ان قول ابن تيمية هو الراجح، انا ظاهر ليا ان قول ابن تيمية هو الراجح. ايه هو قول ابن تيمية في سجود السهو؟ ها؟ لا يشترط له الطهارة، ولا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط استقبال القبلة. انا ظاهر ليا كده، فبقول على قولي هو الراجح. يبقى عكسي دايما، انا قلت الراجح، يبقى القول الثاني اوتوماتيك يبقى ايه؟ اسمه ايه؟ مرجوح. يبقى المرجوح معناه ايه بقى؟ ها؟ هو ما احتمله الدليل بضعف، ما احتمله الدليل بضعف. يعني ايه بضعف؟ يعني 90% القول بتاعي راجح و10% قولك مرجوح. واضح يا جماعه؟ يجي القول الثاني، انت بتقول لا انا هاخد بقول الجمهور، هو الراجح عندي، عندك انت، صح كده يا جماعه؟ الراجح عندك انت، يبقى 90% قول مين هو الصواب؟ قول الجمهور 90%. يبقى قولك انت راجح، يبقى بقولي يبقى ايه؟ واضحه مساله راجح ومرجوح؟ يبقى راجح بالنسبه لي انا، يبقى مرجوح عليك انت. طب لو انت رجحت القول الثاني، ها قول معايا، يبقى راجح ليك انت، ها يبقى مرجوح عليا انا. واضح يا جماعه؟ فده غالبا خلاف الفقهي راجح ومرجوح. هم هم قول الجمهور. ايه قول الجمهور؟ المرجوح ما احتمله الدليل بضعف، ما احتمله الدليل بضعف، ما احتمله الدليل بضعف. ده معنى كلمة المرجوح. فمنقول تاني يا جماعة، معنى كلمة الراجح يعني ايه؟ انا ضربت مثال بسبيل التلاوة لسه واخدينها، عند ابن تيمية بيقول لك الراجح عندي انه لا يشترط لسبيل التلاوة ايه؟ طهارة، لا يشترط له وضوء. فيبقى الراجح ده عند ابن تيمية، يبقى القول بتاع الجمهور ايه؟ اسمه ايه؟ مرجوح. لا انت قلت لي لا انا هاخد بقول الجمهور، يبقى قول الجمهور عندك ايه؟ راجح. تمام كده؟ يبقى قول ابن تيمية بالنسبة لك ايه؟ مرجوح. فهمتوا المسألة؟ غالب الخلاف الفقهي راجح ومرجوح. تمام كده؟ طالما احتمل الدليل، الدليل بيحتمل قولي ويحتمل قولك، يبقى الخلاف اسمه خلاف سائغ يعني معتبر. معتبر، يعني ايه خلاف سائغ معتبر؟ يعني يجوز ان انا اخالفك واخد بقولي قول الجمهور تمام كده، ويجوز ان انت تخالفني وتاخد بقول ابن تيميه، يبقى صدرنا واسع. انا عايز اوصل في خلاصه المساله كلها للكلمه دي، ان انت لا تتعصب لقول، لا تتعصب لقول، طالما ان هو خرج من الجمله الاولى الحق والباطل ما تتعصبش، خرج من الجمله الثانيه صواب وخطا ما تتعصبش، يبقى ليس حق وباطل وليس صواب وخطا، انما هو راجح ومرجوح لا تتعصب. انما لو حق وباطل ماذا تفعل؟ لا اتعصب للحق ودافع عن الحق. لو راجح ومرجوح اتعصب، يعني اتعصب انا خدت بقول ابن تيميه لا يشترط سجود التلاوه، وانت خدت بقول الجمهور انكر عليك اقول لك انت كده غلط، انت كده قولك مرجوح، ممكن اقول لك قولك مرجوح ولكن ما انكرش عليك، لا كذلك تاخذ بقول الجمهور. خلصت المساله فهمناها؟ ها وضحت؟ نرجع تاني. بيقول وكذلك اذا تجددت له نعمه او اندفعت عنه نقمه سجد لله شكرا. يعني جرت نعمه اندفعت عنك مصيبه تسجد شكر لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يشترط له بقى، غالب العلماء قالوا لا يشترط له الطهاره ولا يشترط له استقبال القبله، لو سجود الشكر، سجود الشكر سنه، لا يشترط له الطهاره ولا يشترط له ايه؟ ها؟ استقبال القبله، ده سجود الشكر. طيب ندخل بقى في الباب اللي بعده. يبقى احنا خدنا النهارده لغايه دلوقتي خدنا سجود السهو، خدنا سجود التلاوه وسجود الشكر. في افضليه في ايه؟ لا مش دايما يا جماعه الخلاف بين العلماء في الافضليه ايهما افضل؟ يعني في سجود التلاوه ايهما افضل؟ مش خلاف في الافضليه. لا ده ابن تيميه يقول لك لا ده الراجح عندي، الراجح عندي انه لا يشترط له اصلا. لان انا عندي ابن تيميه يقول لك كده، انا عندي ان السجود ده مش ركعه، ده سجود. فما اقولش ان هو صلاه. ما اقولش ان السجود لوحده صلاه، يشترط له ما يشترط للصلاه. فمش مساله خلاف الافضليه، ده انا مش معترف اصلا السجود ده ايه؟ صلاه اصلا. فمش غالبا دايما الخلاف الافضل زي ما قلنا في سجود ايه؟ سجود السهو قبل ولا بعد؟ قلنا الخلاف فين؟ في الافضل. تمام كده؟ ندخل على الباب اللي بعده، باب مفسدات الصلاه. ان شاء الله اللقاء القادم قبل ما انسى هنتكلم في الصلاه، في الصيام ان شاء الله. الاسبوع القادم المحاضره القادمه هنتكلم في كتاب الصيام، نشرحه ان شاء الله كاملا من الكتاب برضه مع زيادات طفيفه، وهنقول اسئله على اللي احنا درسناه كله، بحيث الاسئله دي هي اللي جابنا الاختبار ان شاء الله. اتفقنا؟ يبقى المحاضره القادمه مهمه لا تغب فيها، والشاهد والغايب يبلغ الشاهد. ها محدش يعترض يعني؟ ازاي صح كده؟ ما ده معنى كلامي، ده تأذير التأكيد عليك، اقول لك ده الغايب هو اللي يبلغ الايه؟ الشاهد. معنى الكلام يبقى ايه؟ يعني الغايب لازم يحضر، واخد بالك؟ ده حاجه بلاغيه بس. باب مفسدات الصلاه ومكروهاتها. بيقول الشيخ تبطل الصلاه بايه بقى؟ نكتب سؤال كده، مبطلات الصلاه، ما هي مبطلات الصلاه؟ ما هي مبطلات الصلاه؟ قال لك تبطل الصلاه بترك ركن، سبت ركن، سبت ركوع، سبت سجود، سبت تكبيره الاحرام، ايه حكم الصلاه؟ باطله. او شرط، ها ايه الشرط؟ زي ايه؟ ها النيه، وايه كمان؟ والوضوء، ها واستقبال القبله، وايه شروط صلاه؟ وستر العوره، ها وطهاره الثوب والبدن والمكان. سبت شرط في حكم الصلاه ايه؟ باطله. بس ايه كمان؟ من ترك ركن او شرط وهو يقدر عليه، قادر ان انت تجيب هذا الركن سواء سبته عمدا او سهوا او جهلا، اذا لم ياتي به، يبقى ايه حكم الركن يا جماعه لو سبته متعمد؟ باطل الصلاه. اذا حكم سبته ناسيا وافتكرت بعده الصلاه الركعه باطله. طب سبته جاهلا وعرفت بعد كده ان ده ركن، برضه الصلاه باطله. يبقى الركن ما فيش فيه عذر، الركن ما فيش فيه عذر، انا ناسي، انا كنت جاهل، لا لازم تتعلم. ايه كمان تبطل الصلاه؟ بترك واجب عمدا. عمدا زي ايه ترك واجب عمدا؟ تشهد الاوسط. انا قلت ايه في نفسي كده؟ التشهد الاوسط واجب، اما اقوم وخلاص اختصر الصلاه، انا مستعجل اختصر الصلاه بلسه تشهد اوسط، اجيب الاربع ركعات من تشهد واحد، متعمد ان انا سبت التشهد الاوسط وانا عارف الحكم، ايه حكم الصلاه؟ باطله لاني سبته عمدا. ثلاثه بالكلام عمدا، اكتب كده، الا الكلام لمصلحه الصلاه عند الحاجه، الا الكلام لمصلحه الصلاه عند الحاجه. ازاي يعني يا جماعه؟ واحد قام يجيب الركعه الخامسه، امام قام يجيب الركعه الخامسه، سبحان الله سبحان الله، عمال نقوله كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش فاهم مش عايز يقعد. فممكن واحد من ورا كده يقول له ايه هي الخامسة، او اجلس فانها الخامسة، تاخد بالك يجوز، يبقى ده عند الحاجة تمام كده، الكلام عمدا الا لمصلحة الصلاة عند الحاجة. تبطل الصلاة ايضا بالقهقهة، ضحكت لغاية ما قهقهت طلع لك صوت، افتكرت نكتة او موقف قعدت تضحك مت على نفسك من الضحك، ايه حكم الصلاة؟ باطلة طبعا. انما التبسم، تبسم تبسمت بس تحت بقك كده من غير صوت، صلاة صحيحة مع الكراهة، مكروه طبعا لان تفتكر في الصلاة نكت. خمسة بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. يعني ايه بالحركة الكثيرة؟ عمال تتحرك في الصلاة كتير، تتحرك في الصلاة تعمل مرة الطاقية تاخد بالك، تعمل مرة البنطلون تاخد بالك، اعمل ايه تعدل نفسك كده شوية، لابس غترة عمال تعدلها، لابس عباية عمال تعدلها، عمال تيجي يمين وتيجي شمال، ترجع ورا تيجي قدام، حركة كثيرة ورا بعضها. كم حركة تبطل الصلاة؟ ملهاش حد في الشرع، بعضهم قال لك ثلاثة بعضهم قال لك خمسة، لا ملهاش حد في الشرع. يبقى كم حركة في الصلاة تبطلها يا جماعة؟ حسب العرف. يعني ايه العرف؟ اللي يبص من وراك كده يقول ايه وده بيصلي ده؟ لا مش صلاة دي، ده ما تبقاش صلاة، واضح يا جماعة؟ يبقى حسب العرف الحركة تبطل الصلاة. ويجوز التحرك لمصلحة الصلاة، يجوز التحرك أثناء الصلاة لمصلحتها. يعني مثلا في الإمام في الصف الأول واحد رجع، أو في فرجة في الصف الأول وأنت واقف في الصف الثاني، ينفع تطلع؟ ولا ده أنك واقف في الصف الثاني؟ اطلع قدام مفيش مشكلة، واضح؟ تضم الصف تساوي ما بين الصفوف، تتقدم وتتأخر عشان تساوي ما بين الصفوف. أيضا مثلا أنت واقف بتصلي والباب خبط عليك ومفيش حد يفتح الباب ولازم تفتحه، يجوز تتقدم عشان تفتح الباب. طب الباب وراك ورا ظهرك، يجوز ترجع لورا وتفتح الباب، بس خلي وشك للقبلة، مش تديه وشك ظهرك للقبلة وتايه وتروح تفتح الباب وتسلم عليه بقى وتايه وتهنيه ومش عارف ايه. طب الباب على ايدك اليمين، ها تمشي كده على ايدك اليمين وتفتح الباب بس برضه وشك للقبلة. طب الباب على ايدك الشمال، ها تمشي للشمال بس برضه وشك للباب وتفتح الباب، اتفقنا؟ المهم وشك للايه؟ للقبلة، ما تديش وشك للقبلة. كم حركة تبطل الصلاة زي ما قلنا؟ كم خطوة؟ ليس لها حد انما هو حسب العرف. بيقول الشيخ هو ايه السبب؟ قال لانه في الاول يعني في ترك ركن ترك ما لا تتم العبادة الا به، اللي هو ايه؟ ركن والشرط، العبادة ما تنفعش بدون ركن وشرط. وبالاخيرات، ايه بالاخيرات بقى؟ اللي هو ترك واجب، ها والكلام عمدا والقهقهة والحركة الكثيرة، وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، يعني في الصلاة. يبقى ما مبطلات الصلاة زي ما الشيخ ذكرها؟ ترك ركن او شرط، ها ترك واجب عمدا، كلام عمدا، القهقهة، الحركة الكثيرة عرفا. انا حفظتها خمسة، يجي لك السؤال ازاي اكمل من مبطلات الصلاة واحط لك خمس نقط، اسهل عليك احط لك خمس نقط عشان ما تتوهش، عشان ما تتوهش، عشان ما تقول هما كام، خمسة ولا ستة ولا سبعة وما تألفش، لا هما خمس نقط تفتكر بقى، هما خمس نقط في الكتاب يبقى هما خمس نقط تروح حاططهم. يكره في الصلاة بقى، نكتب سؤال ما مكروهات الصلاة، ما مكروهات الصلاة، ايه اللي يكره في الصلاة؟ معنى يكره في الصلاة ان الصلاة صحيحة مع الكراهة، صلاتك صحيحة اتم الصلاة بس يكره الالتفات في الصلاة، يكره الالتفات في الصلاة، يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات المقصود به التفات القلب والتفات البدن، التفات القلب والتفات البدن. التفات القلب يعني عدم الخشوع، بتصلي وكأنك ما بتصليش، بتصلي وكأنك مش في الصلاة. والتفات البدن تقعد تبص كده واخد بالك، عينك راح يجيب يمين وشمال يمين وشمال وراسك عمال تلتفت، يكره هذا الالتفات بس الصلاة صحيحة ما لم تنحرف بصدرك عن القبلة. طالما صدرك للقبلة، ها صدرك للقبلة بس رقبتك بس اتحركت يمين او اتحركت شمال، الصلاة ايه؟ صحيحة مع الايه؟ مع الكراهة. صدرك كله التفت عن القبلة، صدرك كله جبت وشك كده ناحية يمين، ظهرك كله او صدرك بطلت صلاة لانك انحرفت عن ايه؟ عن القبلة. طيب ايه حكم الالتفات؟ بيقوله مكروه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني ايه يا جماعة؟ اختطاف، بيخطفه منك، بيخطف منك الاختلاس ده، بيخطف منك الالتفات ده. طيب ويكره العبث، العبث يعني ايه العبث؟ الحركة في الصلاة بدون داعي، تمام واحد او بص في الساعة اطلع التليفون، تليفون رن وقعد ابص مين اللي اتصل، واخد بالك؟ اقفله عليه ولا ما اقفلش، اعمله صامت ولا اقفله، واخد بالك؟ ده عبث. انما التليفون اتصل تروح قافله على طول، مش هتبص بقى اعمله صامت عشان ما يزعلش ولا اقفله، اقفله خالص، لا طبعا ما تجيش، تمام؟ يكره العبث. وضع اليد على الخاصرة، خاصرة فين؟ ايه جنب كده، واحد يحط ايده على الخاصرة كده، لانه من فعل اليهود. تمام. وتشبيك اصابعه في الصلاة، تقعد تشبك اصابعك في الصلاة، واحد يقعد يشبك وايه ويطرق اصابعه في الصلاة. ايه كمان مكروهات؟ الفرقعة، فرقعة الاصابع يعني يطرقعها. وان يجلس فيها مقعيا كاقعاء الكلب. عارفين مقعيا يعني ايه؟ ان هو ينصب رجليه ويحط الالية بالارض كده يا جماعة بالشكل ده كده. تمام. اما نصب الرجلين او بنيامها وحاطط الالية على الارض، هذا مكروه. انما في ايقاع صحيح. ايه هو الايقاع الصحيح؟ تقعد على رجليك منصوبة بين السجدتين، بين السجدتين فقط، ده ايقاع صحيح ورد. تمام. طيب من مكروهات الصلاة برضو ان يستقبل ما يلهيه، يعني بتبص بتصلي وقدامك في القبلة ايه؟ كتابة، زخرفة، تلفزيون بتشغل وانت بتصلي وراه او قدامه، فهتصلي ازاي؟ يكره ايضا ان يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الاخبثين، عايز الحمام ومزنوق ومع ذلك دخلت في الصلاة برضه، يقول لك الصلاة مكروهة لانك هتصلي وانت ايه؟ على اعصابك، خلص خلص خلص خلص، عايز تخلص بسرعة عشان تلحق. او بحضرة طعام، الاكل يتحط قدامك وانت رايح تصلي، لانك ذهنك يكون مشغول، يا ترى عايز تاكل اللحمة؟ نصيف فاضل لي حاجه ولا خلصوها؟ فده بقى ايه ذهنك فين؟ في الاكل. فيقول لك لا، اذا وضع الطعام واقيمت الصلاه فلا تذهب للصلاه. امال تعمل ايه؟ قل. تمام كده لغايه ما تقضي نهمتك وروح كمل الصلاه بتاعتك، بس بشرط. نعم. اذا وضع العشاء واقيمت العشاء فابداوا بالصلاه. تمام. بالنسبه للعشاء بس ولا لا؟ اي صلاه عموما، اي صلاه. هو الحديث ورد في العشاء ليه؟ لان الصحابه كان بيجي يتعشوا عند المغرب. تمام. العشاء عندهم عند المغرب، فبيتعشوا عند المغرب. تمام. فغالبا جايين من اعمالهم عند المغرب يعني. طبعا ما يبقاش بتعمد دايما بقى، مش راجع انت من شغلك جهاز الاكل، التليفون جهاز الاكل، وانت عارف ان فاضل 5 دقايق على الصلاه، جهاز الاكل يوميا كده ايه؟ ما ينفعش. لان ما حضرت ايه؟ قدرا. انت داخل الاكل جاهز، مش لسه هتجهزه، ده هو جاهز محطوط. بعض الناس بقى يشوف الشيطان يقول له طب ما كده في رمضان، طب ما احنا كده في رمضان بنعمل كده في رمضان، الاكل جاهز وقاعدين بالطبليه وقاعدين والمؤذن يؤذن المغرب، نسيب الاكل ونروح ولا ما؟ اقول لك لا، لان رمضان له حاله خاصه. ايه الحاله الخاصه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، هو ده الافطار بتاعك، اللي انت تفطر على رطب او تمر او ماء ثم تذهب للايه؟ للصلاه. كده انت افطرت، مش لسه هتتعشى. الرز واللحمه والطبيخ ده اسمه عشاء يا جماعه، مش افطار. مجرد انت تفك صيامك كده افطرت. برضه ما تيجي تعزم واحد ما تعزموش الاول ويجي لك هو على المسجد، تمام كده، ويجي لك بعدين على البيت ياكل بقى الرز واللحمه. لا، ده معنى تعزم واحد عايز ان انت ثواب صيامه يعني، صحيح؟ تاخد ثواب صيامه ولا تعزمه مجامله؟ بتعزمه مجامله دي حاجه ترجع لك، انما بتعزمه عشان اخد ثواب صيامه. من فطر صائما صح؟ كان له مثل اجر. اعمل ايه بقى؟ انا اللي فطره، اديله البلحه او اديله الميه يفطر عليه، وبعد كده نيجي للمسجد ونصلي ونروح نتعشى. فاللي الناس بتعمله ايه اللي بيحصل؟ ان الشيخ او الاستاذ بيجي فين؟ على المسجد، اهل المسجد بيفطروا، بعدين يروح فين؟ على بيت صاحبه، فيبقى انت تصبح ايه بقى؟ عشى مفطرا. اصبحت انت ايه؟ عشيت مفطرا، بتعشي واحد مفطر مش بتفطر صائما. تمام كده؟ برضو لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، متفق عليه. ايه معنى لا صلاة؟ يا لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. انما مش معنى الصلاة صحيحة، لا، الصلاة صحيحة لو صليت والاكل في ذهنك، الصلاة صحيحة لو صليت وانت زنق نفسك، الصلاة صحيحة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود، ايضا من المنهيات اللي انت الذراعين دول كلهم على الارض كده يا جماعة، صلي وتعمل كده في السجود. امال ايه في السجود تعمل ايه؟ ده اللي تحت، ده اللي كده، والذراع ده فين؟ فوق واقف. تمام كده. باب صلاة التطوع، نبدأ بقى في صلاة التطوع اللي هي صلاة السنن. قال وآكدها صلاة الكسوف، يعني السنة المؤكدة جدا صلاة الايه؟ الكسوف. طيب ننتبه مع بعض كده يا جماعة، نقرأ كلمة كلمة بس سريعا عشان ان شاء الله ننتهي من كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع آكدها، يعني سنة مؤكدة جدا صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين. كلمة 4 ركعات يعني 4 ركوعات، 4 ركعات يعني 4 ركوعات. يعني في كل ركعة ركوعين. ازاي؟ بتقرأ الله أكبر. صلاة الكسوف ركعتين بس، في كل ركعة ركوعين وقراءتين، تكبر الله أكبر وتقرأ الفتحة، وتبدأ مثلا في سورة البقرة سورة طويلة، وبعدين تركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعدين تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تقرأ تاني وتقرأ سورة كمان، وبعدين تركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وبعدين تقوم تاني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كده عملت كم ركوع؟ اثنين. كم قراءة؟ قراءتين، وبعدين تنزل السجود، كل ركعة فيها سجودين، تمام؟ يبقى كم ركوع في الركعتين؟ أربعة. كم سجود في الركعتين؟ أربعة برضو، مش كل ركعة فيها سجودين صح؟ يبقى كم سجود؟ أربعة. وكم ركوع؟ أربعة. وكم قراءة؟ أربعة. ها؟ ركعتين وهي ركعتين خلاص؟ طيب. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لا يترك صلاة الوتر في السفر، لا يترك سنة الوتر وسنة الفجر، لا يترك سنة الوتر وسنة الفجر. ممكن تقول الوتر أو الوتر، تمام؟ لا يترك سنة الوتر وسنة الفجر اللي هو ركعتين الفجر يعني. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، يعني في الحضر والسفر، وحث الناس عليه. وأقل الوتر ركعة واحدة بس، وأكثره 11 ركعة. أكثر الوتر 11 ركعة، أكثر الوتر 11 ركعة، يعني ما أزودش عن كده، يجوز زيادة. يعني قيام الليل عايز يصلي 100 ركعة جائز؟ جائز، تمام يا جماعة؟ طيب. وقت الوتر من وقت إيه؟ يبدأ وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من أول ما نخلص صلاة العشاء لغاية الفجر كل الليل ده إيه؟ يجوز إن أنت توتر فيه. توتر بعد الصلاة ماشي، بعد صلاة العشاء تصلي ركعتين السنة وركعة الوتر ماشي، توتر قبل الفجر، توتر الساعة 12 نص الليل براحتك. والأفضل أن يكون آخر صلاته، الأفضل أن تخلي الوتر آخر صلاة تصليها قبل الفجر. بنقول الأفضل وإن كان في زماننا دلوقتي أو في وقتنا دلوقتي، بنقول لا، الأفضل ها؟ الأفضل لمن لم يقدر على القيام الليل أن يصلي بعد العشاء، لأن غالبنا بيضيع عليه الوتر، يقول هقوم الساعة 2:30 ويوتر منبه وما يقومش، يقومش الفجر أصلا، تمام؟ فغالبنا لا يقوم للوتر، فالأفضل أنت تضمن نفسك تصلي السنة وتصلي الوتر وتنام، قمت للقيام الليل قمت وما تصليش الوتر تاني، تمام؟ طالما صليت الوتر أول الليل وعايز تقوم الليل تاني صلي براحتك، بس ما تصليش الوتر ركعة تانية. واضح كده يا جماعة؟ طيب. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، منها وأن أوتر قبل أن أنام. النبي وصى أبي هريرة كده، أن أوتر قبل أن أنام. هل أنا أكون أحسن من أبي هريرة؟ هل ممكن توصل لا تكون أحسن من أبي هريرة؟ إن أبي هريرة يحافظ على الوتر قبل النوم، هنكون إحنا أفضل منه يعني؟ مش هتيجي يعني. إنما اللي يقدر على القيام خلاص خلي الوتر آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الحمد لله احنا من إيه؟ منحسش بالنعمة فقد بالشيء ده، لأن الحمد لله الماء موجود عندنا. صلاة الاستسقاء لما الماء يجذب، مفيش مطر ومفيش مية، تفعل كصلاة العيد. صلاة الاستسقاء صفتها ايه؟ صفة صلاة العيد. صلاة العيد فيها كم تكبيرة؟ الأولى 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات، يبقى صلاة الاستسقاء زي صلاة الايه؟ زي صلاة العيد. يخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار ويلح في الدعاء الإمام يعني، ولا يستبطئ الإجابة، يعني ما يستبطئش الإجابة المطر لم ينزل. وينبغي قبل الخروج إليها، قبل ما نطلع لصلاة الاستسقاء دي، فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار، نستغفر قبل ما نطلع للصلاة، والتوبة، والخروج من المظالم، وكل واحد عليه حاجة مظلمة للناس يؤدي الحقوق لأهلها، والإحسان إلى الخلق، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقم، والله أعلم. طيب انتقل لمسألة بعدها. أوقات النهي عن النوافل المطلقة. أوقات النهي يعني إيه؟ أوقات كراهة. في يا جماعة أوقات تكره فيها الصلاة، في أوقات خلال اليوم تكره فيها الصلاة، الصلاة في الوقت ده مكروهة. زي إيه؟ قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح. يعني من الفجر أنت صليت الفجر، صليت السنة الأول وبعدين صليت الفجر جماعة وخلاص والحمد لله، تمام كده؟ تمام. واحد بعد ما يخلص يقول لك اما اقوم اجيب ركعتين لله، يقول لك لا الوقت ده مكروه ما تصليش في الوقت ده. تمام، تدانك الوقت ده مكروه فيه الصلاة لغاية ما تطلع الشمس الشروق، وبعد الشروق بعشر دقائق او بربع ساعة تصلي ركعتين بتوعك لو عايز. تمام كده، يبقى ده وقت كراهة للصلاة. طب افرض انا ملحقت سنة الفجر ودخلت لقيت الناس في الجماعة، اعمل ايه؟ يجوز ان انا اصليها بعد الصلاة، ويجوز ان انا اخرها لوقت الضحى، جائز الوقتين دول. طب افرض انا اتوضيت بعد الفجر وعايز اصلي سنة الوضوء، يجوز؟ يجوز. يبقى هنكتب قاعدة كده يا جماعة، تجوز الصلوات، تجوز الصلوات ذوات السبب في اي وقت، تجوز الصلوات ذوات السبب في اي وقت. يعني ايه ذوات السبب؟ يعني لها سبب، صلى لها سبب. دخلت المسجد بعد الفجر، انت صليت الفجر في مسجد وجاي في درس علم في مسجد تاني، الوقت ده وقت ايه؟ وقت ايه؟ قولوا معايا، وقت كراهة للصلاة. بس انا دخلت المسجد في صلاة ايه؟ تحية، صح كده؟ دخلت مسجد تاني يبقى صلاة تحية مسجد، دي اسمها صلاة لها سبب. هل يجوز ان انا اصلي؟ يجوز، دي اسمها صلاة لها سبب. انا صليت الفجر في مسجدي ودخلت الحمام بعد صلاة الفجر وتوضيت وعايز اصلي ركعتين سنة، سنة الوضوء، يجوز؟ يجوز. واضح؟ يبقى يجوز الصلاة ذات السبب في ايه؟ في اوقات الكراهة. انما الصلوات المطلقة، يعني ايه المطلقة؟ انا صليت الفجر وبعد ما صليت اما اقوم اصلي ركعتين لله. طب ما تجيب ركعتين، يا سلام الوقت ده حلو وجميل، اصلي ركعتين فركعتين فركعتين، لا دي وقت ايه؟ صلوات ايه؟ مطلقة تكره فيها الصلاة. الوقت الثاني من صلاة العصر الى الغروب، طالما صليت العصر مكروه الصلاة بقى في الوقت ده لغاية ما تغرب الشمس. الوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول، يعني قبل الظهر بحوالي 10 دقائق. ده الوقت الثالث. يبقى اوقات كراهة الصلاة كام؟ ثلاث، واحد من بعد الفجر لارتفاع الشمس، اثنين من بعد العصر للمغرب، او خليها بالترتيب، من بعد الفجر لبعد شروق الشمس، اثنين قبل الظهر بعشر دقائق، ثلاثة من بعد العصر الى غروب الشمس. والله اعلم. باب صلاة الجماعة والامامة. صلاة الجماعة بقى ايه حكمها؟ قال هي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. يبقى صلاة الجماعة حكمها ايه يا جماعة؟ فرض عين، لازم على كل مسلم قادر يأتي لصلاة الجماعة في المسجد. تمام، لان في اقوال تانية قالوا ان صلاة الجماعة فرض كفاية، وقول ثالث قال ان صلاة الجماعة سنة. تمام، وقول رابع بقى لابن حزم قال صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني يقول لك صلاتك ما تصحش الا بعد ما تصليها جماعة. لو صليت جماعة، لو صليت منفردا وانت قادر على صلاة الجماعة، الصلاة غير صحيحة. ده قول مين؟ ابن حزم. وعليكم السلام. خليك معي، خليك معي. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، خد بالك، على مين؟ على مين؟ على الرجال وعلى النساء. صلاة الجماعة تجب على النساء؟ يعني يجب على النساء يأتوا المسجد كل صلاة؟ لا مش واجب، بل صلاتها في البيت أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ده دليل على أهمية صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة فرض عين زي ما الشيخ ذكره. صلاة الجماعة فرض عين على القادر، طالما قادر تأتي المسجد فرض عين لازم تأتي. وأقلها، أقل صلاة الجماعة بتتكون من إيه يا جماعة؟ من اثنين، إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كل ما تزيد الصلاة العدد كل ما يكون أحسن. وذلك المسجد اللي فيه العدد كثير أكثر أحب إلى الله من المسجد العدد أقل، إلا لو كان المسجد اللي عدد أقل يقيم السنة، أو إن في مجلس علم أو في فضل. واضح يا جماعة؟ طبعا المساجد كلها عندنا سواسية، إلا كان مسجد ثلاثة، مسجد الحرام والأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الواحد، ب27 درجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، يعني صليتوا في البيت أو في الرحل بتاعكم في الخيام بتاعتكم، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنة. يعني الأولى فرض والثانية سنة. أنت صليت في مسجد العشاء وجيت مسجد تاني لقيتهم لسه بيصلوا، تدخل معاهم وسنة تانية، سنة بالنسبة لك لأن الفرض خلاص سقط عنك. نية إيه؟ التانية سنة، بصلي سنة. وعن أبي هريرة مرفوعا، يعني إيه كلمة مرفوعة يا جماعة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. اللي غالب الناس بيقع فيها، يشوف الإمام نازل يروح إيه؟ نازل. وبعض الناس كأن عنده قرون استشعار يعمل ايه هو ساجد يطلع من الامام كده سبحان الله ازاي ما تعرفش يطلع بالظبط. اتفضل. قول البراء بن عازب لا مش حرف الراء. البراء بن عازب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لم يحني احد منا ظهره وهو واقف حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. بيقول لك ما نزلش كده من القيام الا لما ينزل. لما حته حرف الراء دي لم ترد. ما فيش مشكله طالما ان هو سجد خلاص حتى لو لسه ما كبرش. بس الافضل ينتظر التكبير. ما هو طبعا مش اللي هينزل الا مين الا اللي شايفه. انما اللي في الصف الثاني والثالث ما مش شايفينه كده كده هننتظر التكبير. يعني التكبير بيكون يا جماعه ساعه الانتقال اثناء الانتقال يعني اني وانا نازل كده في النص اعمل ايه اكبر اقول الله اكبر وانا نازل تمام. الا لو الميكروفون تحت على الارض الميكروفون بيبقى موجود على الارض فلو انا قلت الله اكبر وانا نازل الناس اللي ورا مش هتسمع او المسجد كبير فاعمل ايه انتظر لغايه ما الميكروفون ايه انزل الميكروفون. وان كان الافضل ان انا اخد الميكروفون في ايدي السماعة في ايدي وانزل بيها واطلع بيها بحيث يبقى اتحرك سهل الحركه يعني. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. اذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. رواه ابو داود واصله في الصحيحين. دي مساله مختلفه يا جماعه. مساله لو صلى الامام قاعد ماذا على المأموم؟ الإمام صلي هو قاعد صاحب عذر مثلا صلي هو جالس ماذا على المأموم؟ نصلي قاعدين ولا واقفين؟ فيها خلاف ما بين العلماء. في قول يجمع ما بين قولين وهو إن بدأ الإمام قائما الإمام بدأ وهو قائم تمام كده وبعدين حصل له عذر في الصلاة ما قدرش يقف قعد فأنت كمأموم تكمل الصلاة قائما لو بدأ الصلاة قائما. ده الحالة الأولى. الحالة الثانية لو بدأ الإمام جالسا هو قاعد على كرسي أصلا وصلى بينه هو قاعد من البداية أصلا من أول الله أكبر يجلس المأموم. ده قول جمع ما بين الإيه ما بين القولين. وفي قول ثاني الإمام أحمد إن الكل قعود منسوخ. القعود منسوخ يعني إيه القعود منسوخ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته صلى جالسا وأبو بكر واقف والصحابة واقفين فقالوا يبقى الحديث ده منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني الناس كلها مستويين في القراءة حافظين كلهم حافظة فأعلمهم بالسنة. وإن كان الأفضل قد يكون يا جماعة في إنسان قارئ بس مش فقيه في إنسان حافظ القرآن كاملا بالعشرة بس في إنسان تاني إمام قارئ حافظ بس مش حافظ كاملا بس فقيه. قالوا إن الأفضل يقدم الفقيه اللي هو حافظ. ليه؟ عشان لو حصل له شيء في الصلاة يعرف يتصرف. ممكن اللي حافظ بالعشر ده ما يعرفش يتصرف في الصلاة ازاي. طب اللي كان حافظ بالعشر ده وحافظ كاملا عنده فقه الصلاة مش لازم فقيه في كل الدين عنده فقه الصلاة يعرف يتصرف ازاي فهو أولى لا شك. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. نيجي عند رقم اثنين أعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء كلنا عارفين السنة فأقدمهم هجرة الهجر الأول. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. سلما يعني إيه؟ إسلاما. شوف مين اللي أسلم قبل الثاني. أو سنا من أكبرنا سنا. وإيه كمان؟ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يعني في إمام راتب هنا في المسجد ما تعداش عليه. رحت الواحد زيارة في بيت وعايزين نصلي جماعة في البيت بيت بعيد عن المسجد وعايزين نصلي جماعة في البيت ما تقدمش أنا عليه هو اللي يصلي صاحب البيت حتى لو كان أقل مني حفظا. ولا يقعد في بيتي على تكريمته الا باذنه. ما تقعدش على الايه على المخده او مكان على الكرسي الا لما بعد ما ياذن لك لان ممكن تقعد في مكان وتكشف الايه تكشف البيت. رواه الامام مسلم. طبعا في اقوال زادت على الحديث ده يا جماعه. من اقوال بعض الائمه قال لك اكثرهم او اجملهم امراه او اجملهم زوجه. بعض الاقوال الزياده التي ليس عليها دليل قالوا ليه اجملهم زوجه. طب احنا هنعمل في اجملهم زوجه دي هنجيبها ازاي دي هنروح بقى نبص نشوف مين اجملهم زوجة انت اجمل ولا دي اجمل هنجيبها ازاي. قالوا لان اللي اجملهم زوجا اغض بصرا ده بيغض بصر اكتر من التاني يعني طبعا ليس عليه دليل تمام. وينبغي ان يتقدم الامام تبدا الامام يتقدم قدام وان يتراص المامومون. المأموم يتراص. كلمه يتراص يا جماعه او تسويه الصفوف لها عده معاني. اول معنى لتسويه الصفوف يبقى على خط واحد. المعنى الثاني ما نسيبش فرج. المعنى الثالث نكمل الوصلات ما نسيبش وصله حته مفتوحه فرجه في الصف. المعنى الرابع لتسويه الصفوف الصف الاول الثاني وراه على طول، مش الصف الاول هنا والثاني بعيد وراه مترين ثلاثه، برضو من تسويه الصفوف. برضو من تسويه الصفوف ان الصف الاول يكون ورا الامام مباشره، يعني بعض المساجد كبيره الامام هنا والصف الاول هناك عند العمود كده بينه وبين يجي 5 متر، تمام؟ لا هذا ليس من تسويه الصفوف، تمام كده يا جماعه؟ قال ويكمل الصف الاول فالاول، ومن صلى فذا ركعه خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. بتحصل لنا كتير، دخلت المسجد لقيت الصفوف مكتمله، صفوف مليانه، تعمل ايه؟ بعض الائمه قال لك تشد واحد، وهذا خطا، لانك لما تشد واحد هيحصل اضرار كثيره، منها هتشد واحد ها يبقى الصف لسه فيه فرجه، مين اللي هيسدها؟ انت بقى، انت شد وروح ايه داخل مكانه، تمام؟ فهذا ضرر، انت تشده ليه وهو ذنبه ايه؟ انا جاي قبلك وفي الصف الاول تشدني وترجعني في الصف الثاني ليه؟ تمام؟ فهذا قول خطا. قول الثاني الصواب تيجي على الصف الاول كده او الصف اللي انت دخلت عليه بتبص كده في فرجه في الاخر كده، ممكن في 10 سم تزحزح الناس كده، تيجي على ظهر كل واحد كده تزحزح مثلا ايه، خش شويه خش شويه خش شويه، بحيث توسع نفسك 20 سم كده. اتلاقيت ان الناس هتعترس معاك، صلي وحدك في اخر الصف في الصف اللي وراني والصلاه صحيحه ولا شيء عليك. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فاخذ براسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. عايز يقول لنا ان المأموم الواحد يقف عن ايه؟ عن يمين الامام. طب يقف يتاخر شويه ولا نفس الصف نفس الخط؟ نفس الخط. يعني انتوا بتصلوا اثنين امام ومأموم، تقف ازاي؟ جنبه بالظبط، رجلك في رجليه، صوابعك في صوابعه، مش تتاخر عنه شويه. وفي الترمذي او قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يعني الاقامه اقيمت ما تجريش، اللي تقدر من الصلاه صليه واللي فاتك اتمه. متفق عليه. وفي الترمذي يعني في سنن الترمذي اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. بعض الناس يجي تلاقي الامام ساجد يقول يعني انا هسجد سجدتين وبعدين اقوم تاني وسجدتين مش محسوبين عليا. طب وليه الخساره دي؟ هو فاهمها خساره بقى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تاتي المسجد وايه؟ على حال الايه؟ على حال الامام، تلاقيته ساجد تسجد معاه وسجدتين ايه؟ هيتحسبوا لك. طب بما يعتد بالركعه بالركوع؟ متى تدرك الركعه بالركوع مع الامام؟ لو دخلت مع الامام وهو راكع حسبت لك الايه؟ حسبت لك الركعه. طيب نعم؟ اللي هي؟ لا بلاش عشان محدش يزعل. طيب نكتفي بهذا القدر، باب صلاه اهل، نقف عند باب صلاه اهل الاعذار. تمام؟ حاولنا قدر المستطاع ان احنا نكمل كتاب الصلاة. اللقاء القادم إن شاء الله هيبقى كتاب الصيام مع أسئلة الاختبار. إذا بدأ الإمام يحط بس أكملها. اتفضل. إذا صلى الإمام قائما ثم حل صلاته فقعد فعلى المأمومين أن يفعلوا إيه؟ أن يقف أن يقف. فين دي؟ إذا بدأ الإمام حضرتك قلت إيه؟ في اللي إحنا قلناه. لو الإمام بدأ واقف. وبعدين قعد لعذر. المأمومين يكمل، ده قول من الأقوال. إذا بدأ قاعدا. بدأ قاعدا تبدأ مع قاعد. تمام؟ هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.